المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به نزل به بالضم. نعم. قال: وإذا نزل به سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وند شفتيه، هكذا ندي شفتيه. نعم. قال: ندي شفتيه بقطرة ولقنه لا إله إلا الله مرة. لقنه. نعم. قال: لقنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف ما يتصل بأحكام الصلاة وذكر أنواعها بحسب وجوبها متدرجا من الواجب العيني إلى الواجب الكفائي، وذاكرا لما يتصل بالسنن بحسب أيضا أكديتها، فناسب أن يذكر في أعقاب ذلك أحكام الجنائز من ما يتصل بعيادة المريض مقدما، وهو والاحتضار، ثم التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، إلى غير ذلك مما يتصل بهذا. وبحكم أنها صلاة أمر الله بها وشرعها، فناسب أن يذكرها في أحكام الصلاة، وإلا فهي صلاة تختلف من وجوه كثيرة عن الصلاة المشروعة. فبحكم وجود الصلاة من أحكام الميت ناسب أن يذكرها في هذا الموضع. وقدم بما يتصل بالمريض وأنها تسن عيادته، المقصود العيادة الزيارة، وعيادة المريض من محاسن الشريعة الإسلامية ومن الآداب ومن الصفات الإنسانية العظيمة التي يكاد الدين الإسلامي ينفرد بها، فلا تجد الأديان ولا المجتمعات الأخرى يهتمون بعيادة المريض. اللهم إذا كانوا أقرباء، وربما أيضا لم يهتموا، كما يلاحظ في المجتمعات الغربية المادية أنهم لا يبالون بالمرضى ويعتبرون الزيارة مضيعة للوقت. أما في الشريعة الإسلامية بناء على أنها شريعة تحكم الدنيا وتتصل بها الآخرة، وأن المسألة ليست مسألة أمور دنيوية أو مالية أو مادية، بل هناك الحياة الحقيقية الأخرى التي تنتظر الإنسان والتي هي الحياة حقا، حياة الاستمتاع حقا لمن أنعم الله عليهم، أو حياة العذاب الأليم الدائم الذي لا ينقطع. فلذلك المسلم عنده قناعة فيأتي بأمور لا مردود مادي لها، لكن لها مردود وثواب وأجر ورضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك شرعت عيادة المريض، وعيادته تكون أحيانا من أسباب شفائه، فقد يكون من الناحية النفسية متعب، فإذا أتى من يعطف عليه ويرفق به ويسأل عنه ويدعو له، فقد يكون هذا من أسباب الشفاء، يكون من أسباب الشفاء. وقد وردت الأحاديث الكثيرة بالترغيب بل والتأكيد في عيادة المريض. في حديث البراء أنه عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، فذكر مما أمر به عيادة المريض. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها عيادة المريض واتباع الجنائز. وهذا أمر غفل عنه كثير من الناس، كثير من المسلمين غفلوا عن هذه السنة، ولم نرى إلا عدد قليل ممن ينتابون المستشفيات بين وقت وآخر فيمرون على المرضى لا يعرفونهم إلا أنهم من إخوانهم المسلمين، يمرون عليهم ويسألون عن حالهم ويدعون لهم بالشفاء والعافية. وهذا إحياء لهذه السنة، فكون المسلم يعود مريضا ليس بينه وبينه صلة ولا معرفة ولا حق إلا حق الأخوة الإسلامية، فهذا لا شك أنه على أجر عظيم وثواب كبير. فجاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب في عيادة المريض، وأنه في مخرفة الجنة، يعني يقطف من ثمارها كأنه نزل بها، وأن الرحمة تغشاه من حين ما يمضي لعيادة المريض حتى يجلس، تحفه الرحمة حتى إذا جلس غشيته الرحمة أو كما ورد. فينبغي أن نفضل لهذه السنة ونأخذ بها. ثم أيضا مما يتصل بهذا ينبغي تذكيره التوبة والوصية، وهذا عام في كل مريض ولو كان مرضه خفيفا، لأنه في مثل هذه الحال في حال ضعف، وقد يكون هذا المرض والله أعلم قد يكون مآله إلى الموت، وإن كان يبدو في أول أمره خفيفا فقد يكون كذلك. فينبغي عند المريض بأسلوب يناسب المقام ويناسب الحال التذكير بالتوبة والوصية، لكن يعرض بأسلوب مناسب، أسلوب الحكيم. والتوبة واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، لكن المريض أحوج الناس إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن توبته مما بينه وبين الناس وبينه وبين الله سبحانه وتعالى قد تكون من أسباب شفائه وعافيته. فينبغي أن يذكر التوبة والتخلص من حقوق الناس والمظالم إن كان ابتلي بشيء من ذلك. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روحه إلى الحلقوم، ففي هذه الحال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمرت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك الوصية، الوصية يجب على المسلم أن يتعاهدها، أن يتعاهد الوصية. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وفي لفظ ثلاثا وفي لفظ ليلة، وعنده ما يوصي به إلا وصيته عند رأسه، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. ولذلك ابن عمر يقول ما إن سمع وبلغه هذا الحديث إلا وبادر وكتب وصيته. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ينبغي إذا كان عنده شيء يصيبه، وخاصة إذا كانت التزامات وحقوق، ديون، أمانات، كفارات لم يقم بها، لم يؤدها، زكاة لم يخرجها، من الأمور الواجبة هذه يجب عليه أن يكتبها ويقيدها. أما إذا كان ما عليه التزامات ويود أن يوصي بشيء بثلث بربع بخمس أو وصية بمن وراءه من صغار فهذا يتأكد، ويستحب الإنسان ألا يفرط فيه أو يقصر، وما يضره أن يكتب هذا الشيء، أن يكتب هذا فيذكر الميت بهذه بالوصية. لكن لا ينبغي أن يقرن بينها وبين المرض، أو يفهم من هذا أنه قد يكون يعني موته قريب فيكون فيه إزعاج له، بل تعرض بأسلوب مناسب لا يقلقه ولا يزعجه. ثم قال وإذا نزل به فهذه أيضا أحكام أخرى. هذا نزل به أي احتضر وصارت علامات الموت، نسأل الله العافية والسلامة وحسن الختام والتثبيت، بانت عليه علامات الموت، فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه، تعاهد بل حلقه وأندي شفتيه، نعم، وتلقينه، نعم، وهذا ينبغي أن يكون من أرفق الناس به، أرفقهم به من والد أو والدة أو زوج أو زوجة أو ابن أو أخ، الذي يكون رفيقا يتحمل ويصبر على ما يكون من المريض، فيبل حلقه بشيء من الماء أو شراب، لأن هذا مما يحتاج إليه المريض، وقد يكون يعجز عن أن يطلب شيء، فإذا تعوهد بهذا كان أسهل عليه إن أراد أن يتكلم، فقد يكون مع جفاف الحلق وجفاف الفم يصعب عليه أن يتكلم إذا أراد يتكلم بشيء، فيتعاهد. وكذلك ندي شفتيه بقطنه أو نحوها فتبل، وهذا أيضا مما ينعشه ويجعل فيه شيء من النشاط، قد يريد أن يوصي بشيء، أو من أجل إذا أراد أن يتشهد ويتكلم بكلمة الشهادة يسهل عليه هذا الأمر. فهذه من الآداب ومن حقوق المريض، حقوق المحتضر على إخوانه الذين يكونون حوله. وكذلك تلقينه، وهذه من أهم ما ينبغي. قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة العظيمة هي مسك الختام. لذلك في حديث معاذ رضي الله عنه وغيره: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن هذا دلالة على أنه لا زال ملتزما متمسكا بالإسلام إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة من حياته، فيذكر بها. لكن ما يثقل عليه، يعني تقال عنده مرة، ولا يقال له يا فلان قل، بل يكفي أن يقول أحد الحضور لا إله إلا الله، فهو يتذكر ويرددها، ولا ينبغي أن يزاد. وعبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من كبار الأئمة، فعند احتضاره يعني أنكر على من يكررون أو يرددون، وبين لهم الحكم وأنه قد تشهد، فلا ينبغي أن تزعج المريض وهو قد يصعب عليه هذا الأمر، أو تحرجه أو تحرج من حوله، وقد يكون في حالة شديدة فيغضب وينزعج فيساء الظن به. لا، إنما تقال عنده وهو يفهم هذا الأمر فيقولها، وإن عيدت ثانية وثالثة فلا حرج، لكن لا يكرر ولا يؤمر بها أمرا صريحا. ويكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن من لازمها من قالها خالصا من قلبه فقد جاء بالشق الآخر وسلم بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه لو طلب بها كاملة فقد يكون هذا يشق عليه ويصعب، لأن حالة النزع نسأل الله أن ييسر ويعين ويسهل، حالة شديدة شاقة متعبة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام المثبت المطمئن يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، فيكون الإنسان في حالة شديدة، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إيه نعم، قال ولم يزيد على ثلاث. إيه ولا يزيد على ثلاث، لأن يكون فيه إزعاج للمريض وقد ينتكس ويرد ردا لا يناسب، فلا يزاد عليها. والأصل أنه على الإسلام، ولكن من قبيل الترغيب يذكر بها وتقال عنده. نعم، قال إلا يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. نعم، إذا مثل تكلم بعد هذا وانشغل مع زواره بشيء من الحديث فتعاد بعد ذلك، أما إذا لم يقطعها شيء فيبقى على ما قال قبل ذلك. نعم، قال ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. وهذا أيضا حكم آخر، قراءة سورة ياسين والتوجيه إلى القبلة. وقراءة سورة ياسين ورد حديثها عند أحمد وأبي داود والدارقطني وغيرهم، لكن الدارقطني ضعف هذا الحديث، وأيضا بعض المحدثين ضعفوا حديث قراءة ياسين، وبعضهم يراه أنه موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الفقهاء الذين يرون أن هذا مشروعا لا يقصدون أن تقرأ على الميت بعد موته، فهذا لا يقولون به، وإن كان ظاهر الحديث هكذا، لكن حقيقته أنها تقرأ عند الاحتضار، عند الاحتضار، كما ورد من طريق أخرى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه أمر أن تقرأ عنده ياسين، فلما بلغ 40 آية منها قبض، فكان التابعون الذين كانوا حوله قالوا إنه يخفف ويسر عليه قبض روحه إذا قرأت. فعلى كل حال الحديث فيه كلام وفيه ضعف، فمن أخذ به ويرى أنه ثابت وأن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر من آخرين فيرى أنه حجة فلا حرج، ومن رأى أن هذا لا يثبت به حكم ولم يعمل به فلا حرج، فهذه مسألة اجتهادية. كذلك يوجه إلى القبلة من الآداب والسنن، كما في حديث عبيد بن عمير عن أبيه عمير رضي الله عنه في حديث طويل أنه عليه السلام ذكر المسجد الحرام فقال إنه قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وكذلك البراء بن معرور لما توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأل عنه عليه السلام، قيل له يا رسول الله إنه قد توفي أو قد مات وقد أوصى لك بثلث ماله وأمر أن يوجه إلى الفطرة إلى القبلة، وأمر أن يوجه إلى القبلة، فقال عليه الصلاة والسلام قد أصاب الفطرة، وأما الثلث فقد رددته على أولاده، فقد رددت ثلثه على أولاده. فهذا مما يدل على أنه ينبغي أن يوجه إلى القبلة، والتوجيه يكون بأن يكون على جانبه الأيمن، على جانبه الأيمن، كما ورد عند أحمد عن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها لما توفيت كما تروي عنها سلمى أم رافع مولاتها رضي الله عنها أنها توسدت يدها اليمنى وتوجهت إلى القبلة فقبضت على هذه الصفة. فهذا التوجيه إلى القبلة بأن يجعل على جانبه الأيمن متجها إلى القبلة كما في حالة النوم والاضطجاع. ومن الفقهاء من يرى أن التوجيه يكون بالامتداد كشأن المصلي المريض، يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه شيئا ما، يرفع رأسه شيئا ما ويكون هذا الاتجاه إلى القبلة. لكن أكثر الفقهاء يرجحون الصفة الأولى بأن يكون على جانبه الأيمن. إيه نعم. فضل الشيخ بالنسبة لقراءة ياسين تقرأ جهرية؟ إيه نعم تقرأ بحيث تسمع، لأنه يعني في حديث هذا الصحابي الذي للأسف لا أتذكر اسمه الآن قال ليقرأ أقرأ ياسين فقرأها أحدهم وسموه فقرأها، فيقرأها أحد الحضور يقرأها عليه. إيه؟ الله يحفظكم. نستوجيه القبلة في الاحتضار والموت أيضا عند الاحتضار. إيه؟ والذين قالوا بالاستلقاء قالوا أيضا عند قبره، يعني حينما يدخل القبر أيضا يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. لا عند إدخال القبر. أي نعم. لا هذا شيء آخر، إدخال القبر لهم فيه كلام كيف يسل إلى القبر بعد ما يدخل. لا بعد ما يدخل إيه نعم يوجه إلى القبلة على جانبه الأيمن، على جانبه الأيمن قولا واحدا. إيه ما في خلاف. ما في خلاف بالنسبة لوضعه في القبر أنه يكون على جانبه الأيمن. إذا الخلاف في الاحتضار فقط، فقط عند الاحتضار هل يكون على جانبه الأيمن أو يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المصلي المريض. قال رحمه الله: فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب. هذه أحكام تتصل بما بعد القبض، بعد قبض روحه إذا تبين أنه مات، وهذا يعرفه أهل النظر والأطباء ويكون له علامات، من أهمها الاسترخاء المفاصل ويميل أنفه والصدغين يعني تنزل وتتجوف. فإذا بان هذا الأمر ينبغي أن تغمض عينه. جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا أبصارهم فإن البصر يتبع الروح، ولا تقولوا إلا خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من قبيل احترام الميت، ولأن ترك البصر من غير تغميض فيه نوع من التشويه والترويع والانزعاج، فينبغي أن ينظر إليه وتكون هيئته فيها شيء من الوقار والاحترام. كذلك شد لحييه لأنه يسترخي فيبقى فمه مفتوحا، وهذا مع ما فيه من التشويه عرضة لدخول الهوام أو شيء من ذلك، فينبغي أن يبادر ويشد بعصابة أو شيء من ذلك حتى يكون منضما. وقد أوصى عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله رضي الله عنهما بذلك، قال: إذا أنا مت فضع يدك اليمنى على جبيني واليسرى تحت حنكي، أو كما قال رضي الله عنه. فأمره أن يضم اللحيين ويعتني بذلك. نعم. ماذا قال؟ قال: تليين مفاصله. وتليين مفاصله، تليين المفاصل، لأنه إذا لم يبادر إلى ذلك بعد أن يسترخي تمر به فترة يصلب ويشتد فتبقى أعضاؤه لا يمكن التصرف والتحكم بها، فلذلك ترد الذراع إلى العضد وتعاد، والأصابع إلى الكف وتعاد، والرجل والساق إلى الفخذ، وهكذا يبقى شيء من المرونة حتى يساعدهم ذلك عند غسله، لأنه لو ترك لا استحكم واشتد ويبس فيبقى صلبا لا يمكن التحكم به والتصرف يعني غسله بسهولة ويسر. وتغطيته بثوب، ستره بثوب، لأنه من قبيل الستر والاحترام، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وفي الصحيحين وغيرها أنه ستر وغطي بثوب حبرة لما توفي عليه الصلاة والسلام. فينبغي ستر الميت بشيء حتى يهيأ للغسل ونزع ثيابه. قال خلع ثيابه وستره بثوب. وخلع الثياب، تخلع ثيابه لأنهم يعللون هذا بأن يكون فيها شيء من الحرارة فتؤثر على البدن، وقد يطرأ عليها التغير بسرعة نتيجة الحرارة التي تكون داخل ثيابه، فإذا نزعت يكون عرضة للبرودة وبعيد عن الحرارة التي يتسارع الجسم معها إلى التغير، وقد تنبعث روائح ليست طيبة، فإذا خلعت كان أدعى أن يستهوي الجسم ونعم يسلم من هذه الأعراض. قال ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. ووضع حديدة على بطنه أو مرآة أو شيء، والحكمة من هذا كما يقول الفقهاء لكي لا ينتفخ بطنه، لأنه قد يحصل أحيانا بعض المرضى والموتى يحصل لهم شيء من الانتفاخ، فإذا وضع هذا الشيء وينبغي أن يكون ثقيلا حتى يؤثر على عدم الانتفاخ مما يشوه منظره، فهذا يعني مأخوذ من التجربة، وأيضا من أثر أنس رضي الله عنه كما رواه عنه البيهقي من طريق عبد الله بن آدم أن قريبا لأنس رضي الله عنه توفي عند غروب الشمس، فأمر أنس رضي الله عنه أن توضع حديدة على بطنه، ولا بد أن يكون أنس أثر هذا عن الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون فيه من أجل ألا يكون شيء من الانتفاخ. ويوضع على السرير ويوجه إلى القبلة، وأيضا السرير يكون الذي يهيئ فيه الغسل يكون فيه ميل منحدر إلى القدمين حتى يكون الماء إذا صب عليه ينحدر من جهة رجليه. قال ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها، قوله متوجها متوجها إلى القبلة. متوجها إلى القبلة. قال متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته، ويجب قضاء دينه ويجب في قضاء دينه. وإسراع تجهيزه هذا من ما ينبغي المبادرة إليه، والناس يتساهلون في هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام قد شدد في هذا، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وأمر بالإسراع بتجهيز الجنازة، فإن كانت من أهل الخير فيبادر بها إلى ما تستحقه من الروضة والرضا والرضوان، وإن كانت غير ذلك فهم يتخلصون منها ومن عذابها وشؤمها وولاتها. فعلى كل حال ينبغي الإسراع بالجنازة بالغسل والتكفين والصلاة والدفن، لكن الناس في هذا للأسف يتساهلون، وربما تركوا الجنازة اليوم واليومين والثلاثة من أجل أن يصل فلان وفلان وفلان، وهذا يعني اعتداء على حق الميت، ونحن نحسن الظن بموت المسلمين. فنقول لا ينبغي لكم أن تحبسوهم عن ما ينتظرهم من الخير إن شاء الله. ومنها هذه السنة، إلا أن يكون فجأة، يكون موت فجأة أو سبحان الله ما يتحقق موته، فهذا قد يكون خطر، قد تكون مبادرة على غير أسس. ومن لطيف ما يذكر في هذا أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة الأسبق ذكر واقعة لإنسان في عهدهم وسماه، يقول بعد أن وضعوه في القبر وأرادوا أن يضعوا اللبن، فإذا الذي كان يعمل أحس بنوع صوت فأسكت من حوله، فإذا بالصوت يسمع الصوت، فقاموا وأخرجوه، وعاش بعد هذه 20 سنة، عاش بعد ذلك 20 سنة، وهو قد غسل وكفن وصلي عليه وأدخل القبر وأنزل القبر. وذكروا عن ابن الماجشون من كبار الأئمة أنه أعلم بموته وصار الناس عند بيته 3 أيام ينتظرون إخراج الجنازة، وإذا به لم يمت رحمه الله، مع أنهم كانوا قد أعلنوا موته. وذكر لأحد الإخوان أن رجلا موجودا الآن يقول أعرفه، كان عمره 8 سنوات صغيرا، وأحضروه إلى المقبرة مكفنا ليدفنوه، يقول فإذا به يجدون شيء من الحركة فأخذوه وحملوه، ويقول إلى الآن، هذا الكلام يقول من 30 سنة، عمره الآن قريب من 40 سنة. فلا ينبغي إذا كان ما هناك طبيب، ما في طبيب وأهل نظر، أن يستعجل، فربما يكون نوع من الإغماء الشديد حتى يتحقق الموت. والفقهاء كما ذكرت لهم يضع علامات يذكرونها تبين حقيقة الموت، ومع ذلك لا بد أن يتحقق بالثقات أو بالأطباء الموثوقين. فإذا تحقق فينبغي المبادرة وإنفاذ وصيته، لأن وصيته من حقوقه، والله سبحانه وتعالى استأمن ورثته وأوصياءه، فينبغي المبادرة إلى الوصية ولا تترك، خاصة إذا كانت وصايا تتصل بتجهيزه. إذا قال مثلا لا تتأخروا عليه ويغسل فلان، أو قالت المرأة تغسل لي فلانة، أو شيء من أمور يتصل بالتجهيز، ينبغي أن يتق الله في ذلك، فهذه أمانة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاهتمام بالوصية وألا نخالفها أو نغيرها. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فلا ينبغي تبديل الوصية ولا التراخي في تنفيذها، إلا أن تكون وصية ظالمة، فكانت ظالمة أو خاطئة على غير السنة فلا تنفذ، إذا كانت على غير السنة فلا تنفذ. أما إذا كانت من السنن أو من حقوق الميت فينبغي المبادرة إلى إنفاذ وصيته. جاء في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فإذا كانت وصية بصدقة أو شيء من هذا فالمبادرة إليها، وإن كانت تتصل بقضاء دينه فهذا واجب، يجب الإسراع إلى إبراء ذمته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن نفس المؤمن معلقة بدينه، فلا، وأيضا أنه معرض للعذاب كما في حديث البراء، فينبغي، أو حديث أبي قتادة، فينبغي خاصة إذا كانت ديون أن يبادر إلى تسديدها، أو إذا كان سمح أصحابها بنفس رضية وهم أهل للسماح بأن كانوا راشدين وحقوقهم بأنفسهم، فينبغي المبادرة إلى هذا. إيه نعم. قال ويجب في قضاء دينه. إيه نعم، يعني يجب المسارعة في قضاء الدين، يعني ما هو مجرد استحباب، قضاء الدين يجب المسارعة في قضائه. ولذلك نعم الآن سوف يذكر المسألة إن شاء الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام توقف عن الصلاة على من عليه دينار لم يصلي عليه حتى ضمنها أبو قتادة وقال هي علي يا رسول الله. ولما رآه بعد يوم قال ماذا فعل الدينار؟ قال يا رسول الله إنما مات الرجل أمس. قال لما سأله بعد يوم قال الآن بردت جلدته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نتقي الله ونبادر إلى سداد ديون الموتى. نعم. قال رحمه الله: فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه أربعة أشياء: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه من حقوق الميت على إخوانه المسلمين، وهي أمور واجبة وجوب كفائي، يعني إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية، لكن إذا فرط فيها المسلمون فكلهم آثمون أينما كان الميت، إلا من لم يعلم، من لا علم له به ولا يعلم عن هذا شيء. لكن إذا كان يعلم أن الميت أو أن مسلمين يتساهل فيهم بين الكفار ولا يعتني بهم أحد، ومع ذلك لا يقوم المسلمون بتكليف من يقوم بهذا الواجب، فيكونون آثمين. فمنها تغسيله، وهذا وردت النصوص بالأمر به كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، في المحرم الذي سقط عن راحلته فوقصته، اندقت عنقه رضي الله عنه، فالرسول عليه السلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. فهذا أمر ليس في حق هذا المسلم فحسب، بل في حق كل مسلم، أنه يجب غسله وتكفينه وتحسين الكفن كما سوف يبينه المؤلف فيما بعد. وكذلك هذا الأمر يعني درج عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا أمر في شأن ابنته رضي الله عنها لما توفيت قال اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا أمر مجمع عليه أنه واجب لا يجوز التساهل فيه. وكذلك التكفين، تكفين والدفن والصلاة، صلوا على من قال لا إله إلا الله، وإن كان الحديث كلام لكن له طرق ينجبر بها. فالمسلمون مأمورون بأن يصلوا على إخوانهم المسلمين، إلا من استثني في بعض الأحوال، في بعض الأحوال قاتل النفس الذي قتل نفسه والقاتل عمدا، فهؤلاء بعض أهل العلم يستثني الإمام الأكبر اللي هو الحاكم، وربما أهل الفضل يقول الأولى ألا يصلوا عليه من باب الردع والزجر لمن هم في حال مماثلة أو يخشى أن يعملوا هذه الأشياء، لكن لا يتركوا من غير صلاة، لأنه لا يحكم بكفرهم على قول جمهور أهل العلم. فالحاصل أنه مأمور بالصلاة، ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي على المنافقين، فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكذلك الدفن، وأهل العلم يتأولون قول الله تعالى ثم أماته فأقبره، أي دفن وقبر، ولأن هذا فيه تكريم، تكريم لبني آدم وبالأخص للمسلم، فلا ينبغي أن يترك للسباع والطير وأيضا ما يصدر منه من روائح، هذا أمر مجمع عليه، بل حتى الكافر يدفن. ولذلك قتل بدر من المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يرموا بالقليب، وكذلك علي رضي الله عنه لما مات أبوه أبو طالب وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن عمك الشيخ قد مات، فأمره عليه السلام قال اذهب فادفنه، فيقول ذهبت فدفنته ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي أو قال لي كلمات ما أحب أن لي بهن كذا وكذا. فالحاصل أنه يجب دفن الميت حتى ولو لم يكن مسلما، أما المسلم فيجب تكريما له واحتراما وحقا من حقوقه، وأما الكافر فللتخلص من أذاه. نعم. قال رحمه الله: وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. لأن هذا الغسل من حقوق الميت، فإن كان أوصى أن يغسله أحد فالوصي أولى، وهذا من الأمانة. فإذا قال يغسلني فلان أو تغسلني زوجتي فلانة أو كذا وكذا، فينبغي إلا إذا تعذر، كانت مريضة أو غائبة، أو المريض الرجل أو غائب، فينتقل على ما ذكر المؤلف أبوه ثم جده، لأن الجد أب، والله سبحانه وتعالى في عدة آيات يذكر الأب باسم الجد، واتبعت ملة آبائي، وذكر الأجداد فسماهم آباء، أبوه وجده ثم الابن، وهكذا يتسلسل العصبات بالنسبة للرجل، فهم الذين بعد الوصي أولى. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه أوصى زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما أن تغسله، فقدمت لأنها قد أوصيت أن تغسله. وكذلك فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي رضي الله عنه، فغسلها علي وأسماء. وأيضا محمد بن سيرين أوصى من يغسله. فعلى كل حال إذا أوصى الميت بأحد يغسله أو المرأة فيجب العمل بالوصية، فإن لم يوصي أو تعذر الوصي فالعصبات بالنسبة للذكور، الأب فالجد، ثم الابن فابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم، وهكذا. فضل الشيخ، لو كان هؤلاء العصبات ليس عندهم علم كاف بالتغسيل وحسنه، هذا إذا كان هناك تنافس على هذا الأمر، أما إذا كان ما يحسنون أو هم كذلك تجدهم يعني للأسف للجهل بهذه السنة، ما يعني بعضهم ما يجرؤ، فهنا في الحالة هذا فضل من سبق إليه فيقدم. لكن الكلام المؤلف إذا صار تنافس بين أقربائه، الابن يقول أنا أغسل أبي، والأب يقول أنا أغسل ابني، أو الإخوان تنافسوا مع الأعمام كل منهم يقول أنا أغسل، فهنا يقدم الأقرب فالأقرب. قال رحمه الله: اقترب هنا واكتب سؤالك. قال: ثم ذو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى. ثم ذو أرحامه يعني إذا انقطع العصبة فذو الأرحام، مثل ما في الميراث ذو الأرحام الذين هم الأخوال، أخواله، وهكذا. وأنثى، قال: وأنثى وصيتها ثم القربى من نسائها. الأنثى لا يتصور العصبة لأن العصبة في الرجال، فتكون وصيتها، فإذا أوصت بامرأة فتقدم، أو أوصت بمن يليق أن يغسلها وهو الزوج. لا يتصور بالنسبة للنساء أن يغسل المرأة من الذكور إلا الزوج يغسل زوجته، والزوجة تغسل زوجها، أما مع ذلك فلا يغسل النساء إلا نساء ولا الرجال إلا رجال. فالمرأة قريباتها، أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم ابنة ابنتها أو ابنة ابنها، وأخواتها، وهكذا. نعم. قال: ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له 7 سنين. لكل من الزوجين على الصحيح أن يغسل صاحبه كما هو مذهب جمهور الفقهاء، إلا أبا حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة خالف في هذا ولا يرى، ويرى أن الزوجية تنقطع بمجرد الموت. لكن الصحيح أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يغسل أحدهما الآخر. وقد جاء في حديث أصله في البخاري وأخرجه أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى من جنازة في البقيع فقلت ورأسه وكنت أجد صداعا فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه فرسام يقول بل أنا الذي أشتكي الصداع. ثم قال ما عليك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت قلت واثك لياه والله لكأنك تحب موتي ولكأني بك مساء ذاك اليوم قد عرست بإحدى نسائك في بيتي. تقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول وكان هذا بداية مرضه الذي مات منه عليه الصلاة والسلام. فكلمة غسلتك هذه ما وردت عند البخاري لكن وردت عند أحمد وغيره وصححها كثير من أهل العلم. فتعلق بها الفقهاء أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. وأبو بكر رضي الله عنه ثبت أنه أوصى زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله. فهذا لا إشكال فيه. وكذلك الرجل يغسل سريته لأنها بمثابة يعني مثل الزوجة منكوحة ينكحها لكن لا بد أن تكون سرية لا تكون مجرد أمة. إذا كانت أمة وقد تكون زوجة لغيره فلا. لكن إذا كان يطأها وهذا أمر لم يعد موجودا الآن ليس عند المسلمين سريات ولا إماء بل هم يسألون الله عافية ألا يستعبدوا من قبل أعدائهم. وكذلك يجوز كيف عبارة المؤلف قال وكذا سيد مع سريتي ولرجل وامرأة غسل من له ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط. لا في كلمة في بعض المتون من له دون سبع سنين من له دون سبع سنين. فلكل من الرجل والمرأة أن يغسل من له دون سبع سنين من ذكر أو أنثى. فإذا كان هناك طفل دون سبع سنين فلا حرج على النساء أن يغسلنه ولو كان ذكرا ولا على الرجال حرج أن يغسلنها ولو كانت أنثى. لكن في الحقيقة ينبغي في شأن الأنثى أن لا تكون مشتهاتا فالتحديد بهذا السن يعني فيه نظر. وهم يتعلقون بما حصل في ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم رضي الله عنه أنه لما مات غسلنه النساء. لكن إبراهيم عليه السلام ورضي الله عنه وفاته وكان له إما 16 شهرا أو 17 شهرا أو بالكثير 18 شهرا أي سنة ونصف بالكثير فهذا لا شك فيه أن الطفل الذي ليس له إلا حدود السنتين والثلاث هذا لا يختلف فيه. لكن من له 5 سنين و6 و7 وخاصة بالنسبة للإناث فقد تكون مشتهاتا وقد تكون ذات جسم يعني كبير ومتميز. فالأولى ألا يغسل الطفل الذي سنه يعني بهذه الصفة إلا من هو من جنسه نساء أو رجالا. إيه نعم. قال وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل. هذه أيضا مسألة يذكرها الفقهاء. يعني لو أن امرأة لأمر ما ماتت وليس هناك بين الرجال نساء كلهم رجال قافلة حجاج أو قافلة مهاجرين أو قافلة مجاهدين أو ما إلى ذلك وماتت امرأة وليس معهم نساء أو العكس نساء وليس معهن إلا رجل ومات هذا الرجل. وكما ذكرت قبل قليل لا يجوز الأصل للنساء أن يغسلن الرجال ولا الرجال أن يغسلوا النساء إلا الزوج مع زوجته. ففي هذه الحالة ينتقل إلى التيمم ييمم الميت بأن يضرب الرجل أو المرأة بكفيه الأرض ويمسح وجه الميت وكفيه. والفقهاء رحمهم الله ما ذكروا أدلة قوية لهذه المسألة ذكروا آثار عند الطبراني وغيره ورد فيها تيميم الميت ولعل الصحيح الذي ذكره بعض المحققين أنه لا ييمم، لأن التيمم تعبدي بحت، التيمم لا يقصد به التنظيف بل هو تعبدي محض، بينما غسل الميت المقصود تنظيفه أن ينظف. ولذلك قال في شأن المحرم اغسلوه بماء وسدر، وقال في شأن ابنته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. فإذا أقصده التنظيف، والتيمم لا يكون منه تنظيف. ففيه نوع يعني قد يقال نوع من التكلف ما لم تكن آثار قوية يعمل بها، وإلا فالأصل عدم ذلك ولا يغسل، لا يحتاج إلى تغسيل في هذه الحالة. قال كخنثى مشكل، وكذلك الخنثى المشكل بحكم أنها لا يدرى هي ذكر، لا يدرى عن هذا الإنسان أذكر أم أنثى، فلا يمكن منه الرجال ولا النساء، فلذلك ييمم. ونقول كذلك في هذه الحالة يدفن يكفن ويصلى عليه ويدفن بغير تغسيل، والله أعلم. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه، يعني يحرم على المسلم أن يغسل كافرا، لأن الكافر مهما غسلته فهو نجس، والمؤمن لا ينجس، أما الكافر فهو نجس مهما غسلته، وليس هذا لا يجوز، لا يجوز. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فلا ينبغي أن نتولاهم بحال ولو كان قريبا، لكن يوارى المواراة أو الدفن. والمؤلف قال لا يدفن بمعنى بالطريقة التي يدفن بها المسلمون من لحد وشق، إنما يدفن كأي جيفة تدفن. ولذلك علي رضي الله عنه يعني أمره عليه الصلاة والسلام قال اذهب فادفنه، فدفنه فيوارى، فهذا يعني مشروع. أما التغسيل أو التكفين أو الصلاة فهذا يحرم ولا يجوز، وهذا إنما هو من حقوق المسلم، فلا يجوز. إذا مات نصراني بين المسلمين أو يهودي أو وثني أو مجوسي أو من هؤلاء الكفار لا يجوز أن يغسل. ولذلك ينبه في المستشفيات، لأنه للأسف يختلط، وقد يكون الناس لا يعرفون السنن ولا يبالون، يغسلون المسلم والكافر، لا الكافر ولا كرامة لا يغسل، وهو إلى النار ما دام مات نصرانيا أو يهوديا أو كافرا وثنيا، فهؤلاء إلى النار ولا يغسلون ولا يكفنون، بل يلفون أي شيء ويرمون في أي حفرة، ولا يدفنون مع المسلمين وتكون لهم مدافنهم الخاصة بهم بعيدا عن المسلمين. قال رحمه الله نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا، وأن يجعل خاتمتنا إلى خير، وأن يرزقنا حياة السعداء وميتة الشهداء، وأن يحشرنا ويجمعنا مع النبيين والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.